لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني قرأ الإمام في صلاة العشاء، افتتح القراءة بقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذا يدل على أن الغيب شيء لا يعلمه إلا الله، ولم يجعله الله سبحانه وتعالى لأحد، وأن من يدعي علم الغيب إنما ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، فإن من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب. والله سبحانه وتعالى بين أن هناك 5 أشياء لم يطلع أحدا عليها. قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله عز وجل في كتابه من هذه 5 أنها لا يعلمها إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحد على شيء منها إلا الأنبياء، قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم أشياء أخبرهم الله عز وجل بها عن طريق الوحي، وليست للأنبياء أن يجتهدوا فيعلموا شيئا من الغيب، وإنما علموا ذلك عن طريق الغيب، عن طريق الوحي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. أي أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي حدثنا عنها عليه الصلاة والسلام، مما يكون في آخر الزمان مثلا من ظهور المهدي، من نزول الدجال، من مجيء الدجال، نزول المسيح عليه السلام، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة التي تكلم الناس يأجوج ومأجوج، ما يكون يعني في القبر من العذاب والنعيم والسؤال، ما يكون في الآخرة من الميزان والحساب والصراط والجنة والنار والشفاعة وغير ذلك والحوض، هذه الأشياء من الغيب الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليها فحدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف هذا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أي أنا لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن ارتضى من رسول يخبره الله سبحانه وتعالى ببعض الغيب الذي ذكرناه، الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، مما يكون في آخر الزمان، ما يحدث لهذه الأمة من وجود خسف وقذف ومسخ وبراكين وزلازل وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك بوحي من الله وليس بعلم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يدعي أنه يعلم الغيب، أو يعلم ما في غد، أو يعلم ما في غد ما يكون في المستقبل، ما يعلم ما يكون في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة، هذا لا يعلم إلا الله. لا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. الناس ربما بعد ظهور التشخيصات بالأشعة وغير ذلك يقولون يمكن معرفة ما في الأرحام، كونه ذكر كونه أنثى كون كذا وأشياء من هذا، كونه عنده مرض أو في شيء من هذا وهو ما زال جنين في بطن أمه، ليس هذا هو المقصود بقول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، أن تعلم أنه ذكر أو أنثى أو أنه به مرض أو علة أو غير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك فيؤمر بأربع كلمات، هذه لا يعلمها إلا الله. الأربع كلمات هذه لا يعلمها إلا الله، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد. هل يمكن لأحد أن يعرف شيء من هذا؟ الأربعة أطباء ولا تشخيص ولا سونار ولا شيء من هذا على الجنين، يمكن معرفة أجله؟ يمكن معرفة رزقه؟ ممكن يمكن معرفة عمله؟ يمكن معرفة شقي هو أم سعيد؟ لا يمكن معرفة هذا. ولذلك ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا شيء، لا ليس هناك من يعلم ماذا سيكسب غدا يعني من الرزق، ولا يدري بأي أرض تموت، يعني الإنسان لا يدري أين يموت ولا يدري غيره أين يموت، بل الإنسان يسحب إلى مكان موته ويحبب إليه ويحبب إليه. وهذا في نوادر الحوادث، تجد مثلا في سيارة وإنسان كان قاعد في هذا المكان ويصر أن ينتقل إلى هذا المكان، ويتعارك ممكن في الأوتوبيس في الرحلة، يتعارك عشان يتنقل، يوم الأوتوبيس يتقلب على هذا المكان عشان يموت هو، ويكون هو اللي عايز يروح هذا المكان وينازع عليه. فهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا من الغيب الذي يعلمه الله. إذن كل من يدعي الغيب كالكاهن والعراف وغير ذلك، الكاهن والعراف، الكاهن من يتكهن بالأشياء التي تكون في المستقبل، والعراف ممكن يكون عن طريق معرفة حركة النجوم وغير ذلك والأبراج، وده برج كذا ومواليد كذا، وعندما يتحرك هذا البرج إلى هذا البرج يحدث كذا، كل هذا من الدجل ليس له أي تأثير في حياة البشر، ولو كان له تأثير لعلمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لكن هذا لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون قراءة الكف وقراءة الفنجان وفتح الكوتشينة وضرب الودع وفتح المندل وغير ذلك من الأشياء، وقراءة حظك اليوم في الجرائد والمجلات والأشياء هذه كلها من الكهانة والعرافة، وأنها لا تجوز، وأنه من صدق بذلك فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يجب عليه أن يصلي لكن لا تقبل له صلاة ولا يكتب له أجر فيها، لأنه ادعى أن غير الله يعلم الغيب، هذه منازعة في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الأمور تجري بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله لم يطلع أحدا على غيبه إلا الأنبياء، أطلعهم على أشياء وقد ذكروها لأتباعهم، وهي ما يكون في مستقبل أمتهم، ما يكون في مستقبل أمتهم، كما أخبر المسيح بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا كان غيب، هذا كان غيب، الله سبحانه وتعالى أخبر المسيح أنه سيكون نبيا بعده اسمه أحمد، فبشر به المسيح عليه السلام، هذا كان من الغيب الذي أطلعه الله عليه، ولم يعرفه هو من بفكره واجتهاده وذكائه وفطنته وكياسته، فاستطاع أن يعرف مثل هذه الأشياء، هذه لا تعرف إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. البعض قد يقول هذه أشياء قد نذهب إلى رجل عراف فيدلنا على شيء مسروق وكذا، هذا يمكن أن يحدث، وهذا فيه مخالفات كثيرة. المخالفة الأولى أن الشيطان هو الذي يعين الكاهن هذا أو العراف على مثل هذه الأشياء. الأمر الأول فيها أن هذا ليس غيبا، لأن هذا غيب نسبي، يعني قد تقع حادثة على الشارع مثلا ونحن جالسين هنا لا نعرف عنها شيئا، هي بالنسبة لنا غيب، لكن هناك من رآها فهو غيب نسبي، بالنسبة لنا هو غيب لكن هناك من رآها. قد يكون الجان حاضر في هذه هذا الموطن ورأى من سرق هذا أو شيء من هذا، فيطلب من الكاهن أن يكفر بالله، كأن يبول على المصحف أو يضعه في دورة المياه في الخلاء أو يكتب الآيات بالدم أو بالبول أو بشيء من هذا حتى يعين على مثل هذا الأمر. وقد كان قديما الشياطين تسترق خبر السماء، يركب بعضهم بعضا هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصعدون إلى السماء، لكن بعد مجيء فيأتي الخبر عندما تؤمر الملائكة بفعل كذا وكذا مما يكون اليوم أو غدا، فهو يسترق خبرا فيلقيه إلى الكاهن ومعه 100 كذبة، فيقول الكاهن لهم يحدث كذا ومعه 100 كذبة، فإذا وقع ما أخبر به قالوا ألم يخبرنا بكذا وكذا فصدقوه في الكذب. لكن هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق هذا الباب، وهذا باعتراف الجن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني لا يستطيع أن يستمع، يعني لا تستطيع الجن أن تأتي بخبر السماء، لا تستطيع الجن أن تأتي بخبر السماء، وإنما كل ما يحدث في عند الكهنة والعرافين هو من الغيب النسبي عن طريق الكفر بالله سبحانه وتعالى وعبادة الشياطين والعياذ بالله. فلا ينبغي لمسلم أو مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصدق مثل هذه الأشياء أو يأتي عرافا أو كاهنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.